إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تخيل يا عبد الله أنك في هذه الأيام الحارة تستيقظ في الصباح فتكتشف أن البلد قد انقطع الماء منها. تصور هذا اليوم وتخيل هذه اللحظة، والحرارة تتجاوز 50 في الظل، والناس بلا ماء. ماذا ستفعل؟ ماذا سيصنع الناس؟ هل سيبقى حي على هذه الأرض من إنسان وحيوان؟ بل هل سيبقى نبات بعد أيام قليلة؟ ماذا سيحدث في الأرض لو انقطع الماء منها؟ كل شيء حي أساسه الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تعقلون. بالذات نحن في هذه البلاد الحارة شديدة الحرارة، جفاف وحرارة، ولا مياه طبيعية تجري في الأرض كأنهار يعتمد الناس عليها. تقول لي لن يحدث هذا، أقول لك الأمر عند الله وحده. فالماء نعمة من الله وحده لا من غيره، لا البشر ولا أمريكا ولا أوروبا ولا الاتحاد الأوروبي بأجمعه ولا روسيا ولا العالم كله. إذا أراد الرب أن ينقطع الماء عنا سيعيده إلينا. هذه نعمة من الله وحده. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو راح الماء، لو غار في الأرض، لو اختفى، من يأتيكم بماء؟ أليس هو الله عز وجل وحده؟ إن بعض الناس لا يفهم هذه الحقيقة. لو قلنا لهم إن هذه النعم من الله علينا في هذه الأرض، النفط، الوقود، وما يأتي به إلينا من أموال ومليارات بل عشرات منها، وما نشتري به من طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء بالصيف ولباس وهذا التكييف الذي نعيش فيه، تخيل لو انقطع أصله ومصدره، من يأتيكم بماء معين؟ لو نفد الوقود في أرض من الأراضي، لو وجد وقود بديل لم نستطع حتى أن نخرجه، بل ربما تكلفته أكثر من بيعه، ماذا سيفعل الناس؟ ضرب الله مثلا قرية، الله يضرب مثل قرية من القرى الكثيرة على مر التاريخ، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعظم نعمتان، أعظم نعمتين، الطعام والشراب، الأكل الذي يتغذى عليه الإنسان، الشراب هذه النعمة الأولى، والأمن. إذا فقدت إحدى النعمتان أو النعمتين لا يطاق ولا تطاق حياة على الأرض، أي أرض كانت وأي بلد كانت. قرية كانت آمنة مطمئنة، النعمة الأولى، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الثانية، فكفرت بأنعم الله، كفر النعمة ما معناه؟ وكيف يكفر الإنسان بنعم الله؟ قد يكفر بنعم الله إذا نسب النعمة لغير الله، فإذا به يقول لولا الدولة الفلانية ما حصلنا على كذا وكذا، لولا فلان لما أكلنا ولما شربنا، نسبة النعم إلى غير الله. ما يقول لولا الله ما ينسبون الفضل لله، ما ينسبون النفط والماء والخيرات إلى الله جل وعلا، هذا كفر بالنعم. اثنين، أن تصرف الأموال والنعم في غير طاعة الله جل وعلا في المعاصي والذنوب، ففتح أماكن محرمة هذا من الكفر بالنعم، وجلب مغنيات عاهرات يتكسبن بأموالنا هذا كفر بالنعم، وفتح أغلب الفنادق في حفلات خمور هذا من الكفر بالنعم، وترك شرذمة قليلة تعيث بالأرض فسادا من الكفر بالنعم، والسماح للشاذين والشاذات بالمطالبة بحقوقهم وعدم إقامة حد الله فيهم من الكفر بالنعم، وإسناد الأمر إلى غير أهله من الكفر بالنعم، وإنفاق الأموال بالربا من الكفر بالنعم، وانتشار الرشاوى من الكفر بالنعم، وظهور العاريات في المجمعات والأسواق وعلى شاشات التلفاز وفي الإعلانات التجارية وفي اللوحات وفي كل مكان من الكفر بالنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه القضية لا يفهمها العلمانيون. العلمانيون في الأصل لا يؤمنون بالله، وإن تظاهروا هم في الأصل لا يرون للدين علاقة بالحياة، الدين فقط في أربعة بين أربعة جدران، إن أردت أن تصلي لربك صلي، تعبد بقر اعبد بقر، تعبد حجر اعبد حجر، أي دين تختاره افعل، لكن لا علاقة بحياتنا بالدين. هؤلاء هم العلمانيون، وإن تلونوا بألوان عديدة، فمنهم عابد البقر، ومنهم عابد الصنم، ومنهم الذي لا يعترف بالله، ومنهم الذي يصلي الفجر، لكنهم في النهاية سواء، فهم علمانيون لا يؤمنون بالدين حكما ولا بربهم مدبرا لشؤونهم. هؤلاء لا يفهمون هذه القضية، فهم يقولون ما علاقة مغنية تأتي تحيي حفلة بأزمة المياه عندنا؟ ما يفهمون ما علاقة دور للربا نفتحها في كل منطقة بالنفط الذي في الأرض؟ ما يفهمون ما علاقة خمور في بعض الفنادق أو أكثرها، ونساء عرايا على الشواطئ، عرايا بمعنى الكلمة، ما علاقة هذا بأزمات تحدث في البلاد وتناحر واختلاف؟ ما علاقة هذا بهذا؟ لأنهم لا يفهمون أن الرب واحد، وإنهم لا يعلمون أن هذه نعم الله وهذه معصية لله بصريح العبارة. هذه نعم من الله تنزل، وتلك معاصي إلى الله تصعد، فمن لم يفهم هذه القاعدة فليكبر على عقله أربعا، فإنه لا عقل له. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن هذه الأيام فقط أحسسنا بنقص المياه لم تنعدم، لكن انظر ماذا فعل الناس، صاح الناس الماء وهو متوفر للشرب وهو موجود، لكن يحتاج إلى تعب بسيط. في أكثر البلاد اليوم حياتهم كلها مثل هذه الحياة، يحتاج إلى الماء بالتناكر وبالسيارات، وربما ينقطع الماء يوم أو يومان في كثير من البلاد ولم يشتكي أحد، ولكننا أحسسنا بالنعمة التي نحن فيها. لا يحس بهذه النعمة من يصرف في هذه المياه. الآن بدأنا نحس، لما يأتي سائق أو مزارع أو خادمة وتضع خرطوم المياه وهي تتحدث مع زميلتها والماء يسيل بالشوارع، لا يشعر بالنعمة من يفعل هذا. أو يفتح بعض الأطفال صنبور المياه ويلعب ويتحدث ويفتحه على مصراعيه ليذهب ويهدر الماء وهو لا يشعر، والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف بالكهرباء والإسراف في الماء عدم شكر لنعم الله جل وعلا. لما تسرف ولما تهدر؟ لأنك تملك الماء، قد يأتي يوم لا يوجد ماء، قد يأتي يوم نصيح أين المياه وأين الماء، ولمن قطع الماء لو التفتنا إلى أنفسنا لعرفنا السبب. قد يكون هذا من عدم شكر النعم. تخيل يا عبد الله، مصدر الماء عندنا الوحيد هو الخليج. لو تلوث ماء الخليج بمادة كيميائية لا تزال، أو بأي تلوث نووي كان قليلا، فأين مصدر المياه عندنا؟ هل تنفعنا الوقود؟ أم ستنفعنا محطات التحلية؟ ما الذي سينفع؟ وما الذي سيجدي؟ فكر، إن مصدر الوحيد للماء عندنا هذا الخليج، ولو شاء ربك لأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الأمر يحتاج إلى شكر لله وعبادة لله وإسناد الأمر إلى الله ونسبة النعم إلى الله وبذل وصرف النعم في طاعة الله. وإلا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن هؤلاء الذين لا يفهمون هذه القاعدة تجدهم يسألون لما نقص الماء عندنا. هذه إشارة فقط، وهذا تنبيه من رب العالمين، لأن الأمر وصد إلى غير أهله، ولأننا اخترنا من يولى علينا. فالشعب بعد أيام يختار ممثله، والممثلون يعكسون صورة الحكومة، فالناس هم الذين أرادوا هذا. ولا تتعجب إذا اختار الناس غير الأمين أو غير النزيح أو من يعطيهم 1,000 و2,000 دينار ولتذهب البلد إلى الهاوية. فإن بعض الناس لا يهمه وبعض الناس لا يبالي بهذا، أهم شيء عنده 1,000 و2,000 ربما يقضيه في ميسر أو يسافر فيه إلى حرام أو يشتري به شيئا يتلف أو ربما ينفقه على منكر، وحتى لو كان مباحا فصاحبه ملعون، لكن بعض الناس لا يبالي. البلد أمره إلى الله وليفعلوا فيه ما شاءوا، وإذا نزل يوم لم يجد فيه الناس ماء سألوا أنفسهم أين الماء وكيف نقص الماء في بلد توزع خيراتها على العالم أجمع، شعبه يشتكي ندرة المياه. ما الذي حصل وما الذي فعلناه ليكون هذا جزاؤنا؟ فكر يا عبد الله وسأل نفسك هذا السؤال، كيف نحافظ على نعمة المياه؟ أسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، المراكز الصيفية قد بدأت وأطفالنا أمانة برقابنا، بناتنا، أولادنا، أهلونا. ها هي المراكز الصيفية التي ركزت في برنامجها الأول على حفظ كتاب الله جل وعلا. صفحات الجرائد مليئة بهذه الإعلانات، وكل مسجد من المساجد فيه لوحات من وزارة الأوقاف مشكورة أو جمعيات النفع العام أو مؤسسات الدولة لشغل أوقات فراغ الأولاد والبنات كذلك. لكن أين الحريصون؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ هل خططت لصيف ابنك يا أخي العزيز في هذه الأيام؟ شهران وثلاثة والفراغ قاتل، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ها هي المراكز فتحت أبوابها بين متنافس في حفظ كتاب الله، وبين متميز في العلوم الشرعية، وبين آخر في الأخلاق، وبين مركز يجمع بين هذا وبين الترفيه والمتعة والمرح وشغل الأوقات في المباحات لأبنائنا الصغار. يكاد هذا الأمر يخلو منه أكثر العالم اليوم، فأكثر دول العالم لا يسمح لها بما يسمح في بلدنا بحفظ الله وبفضل الله جل وعلا. فإن هذه البلاد تتنافس في الخيرات، وها هي جمعيات البلد ومؤسساته تتنافس للأولاد من سن الثالثة، بعض المراكز تبدأ من سن الثالثة إلى الثامنة عشر وإلى الخمسة وعشرين، عدا مراكز الشباب التي امتلأت الآن بمسابقات في حفظ كتاب الله. ويا هنيئاً لبعض الشباب الذين سيسافرون في هذا الصيف لحفظ القرآن كاملاً بشهرين، وبعض الوفود قد سافرت وبعض القوافل قد انطلقت، وهم الآن في الحرم يحفظون كتاب الله، بعد أيام يرجعون يحفظون القرآن من الفاتحة إلى الناس عن ظهر قلب. فهنيئاً لهم، هنيئاً لشباب يجهزون ويعدون العدة الآن لفتح المراكز في حفظ بعض السور وبعض المسابقات الدينية وبعض الدورات الشرعية وتلك المهارات الحياتية وهذه الألعاب الترفيهية من السباحة والرياضة وغيرها مما يستفيد منه الأطفال والشباب، وكذلك المراكز الصيفية الخاصة بالفتيات. واحذر يا عبد الله من دس السم في العسل، فإن بعض المراكز فاسدة لكن يعنونها بحفظ القرآن، وإذا اطلعت على أنشطتهم علمت الفساد فيها. فالمراهقين والمراهقات يتبادلان اللعب ويتبادلون السهر، بل ربما السفر، مراهقون ومراهقات في مراكز مختلطة. أما حديثنا عن المدارس الخاصة وما فيها فلها موعد آخر، لكن احذروا من بعض المراكز. وقرأت عن بعضها ورأيت إعلاناتها تقول حفظ القرآن الكريم في العنوان، لكن انظر إلى حقيقة أنشطتهم. فالأولاد والبنات كبار السن 12 و14 سنة و15 سنة، وهؤلاء كلهم قد بلغوا سن الحلم، وهؤلاء يجب فصلهم وعزلهم في شرع الله لا في شرع غيرنا. أما هم فهم لا يعترفون بهذا، يضعون القرآن فقط للتمويه ولجذب بعض الناس السذج الذين يقولون عندهم قرآن الحمد لله ما فيهم شيء، عندهم قرآن لكن الأولاد والبنات في حمام سباحة مختلط. وهذا يحدث في بعض المشروعات السياحية عندنا، حمامات سباحة لشباب وشابات في مشروعات سياحية وأماكن معروفة لدى الجميع، ويسبحون بملابس عارية ولا أحد يستطيع الكلام. فاحذر، فليس كل مركز فإنه أمين على أولادك، وليس كل مكان فهو نزيح، وليس كل إعلان تغر به. اسأل من القائم على هذا المركز، اسأل عن برامجه وأنشطته، فإنك ستسلمهم فلذات أكبادك، وأنت ستضع عندهم أولادك، وأنت ستذهب ببناتك إلى هذا المكان. وبفضل الله كل المناطق عندنا هناك برامج، فاسأل في منطقتك عن البرامج الموجودة، سواء التي تقيمها وزارة الأوقاف من خلال المعتكفات القرآنية أو دور القرآن أو مراكز السراج المنير التي كانت سراجا منيرا على البلد وانتشرت بفضل الله حتى اكتسحت أغلب الناس، وسل عن الجمعيات الخيرية التي لا ترجو بفعلها إلا الثواب من الله، يقوم عليها أبناؤنا وأولادنا وخرجوا المساجد وأهل حلق القرآن، هم الذين يشرفون على أبنائك وهم الذين يهتمون بأخلاقهم. فسل عنها وستجد الكثير الكثير، ولكن لا يفوتنك القطار، ولا يصبح ابنك لا هم له إلا السهر بالليل والنوم عن الصلوات ومتابعة القنوات. ثم تسأل بعد الصيف، أسأل لما ابن جاري، لما ابن جاري حفظ القرآن، أما ابني لا يعرف إلا الدندنة والغناء. لا تسأل هذا السؤال إلا إذا بذلت السبب ودع الأمر على الخالق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.